بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال الكلام بنا على فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة كما في كتاب عقيدة الرازيين، الإمام أبي زرعة الرازي والإمام أبي حاتم الرازي رحمهما الله تعالى جميعا. وكنا قد ذكرنا عددا من الأحاديث في فضائل الفاروق عمر رضي الله عنه، وبقي من فضائله ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. محدثون، ملهمون، يلهمهم الله تعالى الحق والصواب، ويحدثون عن طريق الملائكة، فيكون هناك تأييد من الله عز وجل وتسديد وتوفيق وإلهام لهم. فقال: إيكم من هؤلاء فعمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا ما في البخاري عن ابن عباس قال: لما وضع عمر على سريره قال: فتكنفه الناس يدعون، فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا لا شك أنه يدل على فضيلة عظيمة للفاروق رضي الله عنه. كذلك أيضا في صحيح البخاري قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهنيئا لمن أعطاه الله تعالى مالا أو جاها أو مكانة فنصر بها دين الله. كم من الناس عنده مال يحارب به دين الله، ويحارب به الدعوة، ويحارب به أولياء الله. يعطيه الله جاها ومكانة في المجتمع فيستغل نفوذه ومكانته لحرب دين الله، ولو عقل فإنما يحارب نفسه، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فينبغي له أن يرحم نفسه، لأنه إنما يحارب نفسه. وهذا المنصب وهذا المال وهذا الجاه الذي استغله في حرب دين الله وأولياء الله سيؤدي ذلك إلى زواله، ويؤدي ذلك إلى ذله وهوانه، بينما لو نصر به دين الله لأعزه الله ورفعه الله وأبقى الله عز وجل له نعمته التي أنعم بها عليه. ثم ذكر المصنف أو ذكر الرازيان في هذه العقيدة بعد أبي بكر وعمر عثمان رضي الله عنه ذو النورين، وإنما لقب بذلك لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل في تفسير ذي النورين غير ذلك، لكن الأشهر والأكثر أنه تزوج بنتي رسول الله وهما رقية وأم كلثوم. لما ماتت رقية رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، فتزوج بنتي رسول الله. ولذلك قيل لا يعلم أحد ممن خلقهم الله تزوج بنتي نبي غير عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيتها، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر وهو على حاله في الرواية وهو كاشف فخذيه أو ساقيه، وهو مضطجع كاشفا عن ساقيه أو فخذيه، فدخل أبو بكر فتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر فدخل وهو على حاله كاشفا لفخذيه أو ساقيه، فتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وغطى غطى ساقيه أو فخذيه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فسألت عائشة عن ذلك، قالت دخل أبو بكر ودخل عمر ولم تهش لهم وكما حصل لعثمان، وقال لها ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهكذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أبو بكر هو الصديق والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. وجاء هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثبير، وفي رواية أخرى كان على حراء، فتحرك الجبل فركضه برجله وقال اثبت حراء، في الرواية الأخرى قال اثبت ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فإما أنه يكون حصل وهم من الرواة، بدل أحد قالوا ثبير وحراء، أو أن ذلك تعدد وتكرر فحصل هذا مرارا وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. جاء في سنن الترمذي من حديث ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان لما كان محاصرا من قبل الخوارج، فقال أتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي، اثنان من الناس كانا رأسا في الفتنة، فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران، يعني رجلان عظيمان بدينان. قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. قال فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قصة عظيمة، مشهد عظيم. عثمان الذي تستعينه الملائكة يحاصر من قبل الأوباش ويمنع من الشرب من الماء حتى يعطى ماء البحر ليشرب المالح، ويمنع من شرب ماء بئر هو الذي اشتراها وأوقفها. فقالوا اللهم نعم. فقال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، فركضه برجله وقال اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. ثلاثا، أخرجه الترمذي. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أشرف عثمان من القصر وهو محصور، فقال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز الجبل فركله بقدمه، ثم قال اسكن حراء، ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه. فأنشد له رجال قال أنشهد بالله، قال أنشد بالله من شهد رسول الله، يعني فأنشد له رجال أي قالوا نعم، قال فأنشد بالله من شهد رسول الله يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة، قال هذه يدي هذه يد عثمان، فبايع لي. لما بايع الناس على الموت كان عثمان غائبا وكانوا قد تحدثوا أن كفار قريش قتلوه، فبايعهم ثم قال وهذه عن عثمان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال فأنشد له رجال أي قالوا نعم، قال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت في الجنة، فابتعته من مالي فوسعت به المسجد. فأنشد له رجال قال وأنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة، قال من ينفق اليوم نفقة متقبلة، قال فجهزت نصف الجيش من مالي، قال فنشد له رجال أي شهدوا له بذلك. قال وأنشد بالله من شهد رومة يباع ماؤها ابن السبيل، فابتعتها من مالي فأبحتها لابن السبيل، قال فأنشد له رجال. وهكذا أيضا فضائل عثمان رضي الله عنه كثيرة، ومنها ما سبق ذكره، ومع تلك المناقب والفضائل والمزايا قد تقع فتن، فلا تغتر. قد يكون الإنسان عالما كبيرا عابدا صالحا تقيا فيبتليه الله تقع فتنة، فلا يعرف له أوباش الناس وشرار الناس حقه وفضله ومكانته فيعادونه، فقد عودي رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا عثمان مع هذه الفضائل، وينشدهم الله وهم محاصرون له ويشهدون له، ومع ذلك قتلوه، ومع ذلك قتلوه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفسدوا عليه دنياه وأفسد عليهم آخرتهم، مات شهيدا مظلوما. فقد جاء في الصحيح في الحديث الذي ذكر في الدرس الماضي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على بئر أريس وقد دل رجليه فيها وجعل أبا موسى بوابا في باب البئر في باب ذلك البستان الذي فيه البئر، فجاء أبو بكر فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بشره بالجنة، ثم استأذن آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بشره بالجنة فإذا عمر، ثم جاء ثالث واستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان، فبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال الحمد لله الله المستعان، حمد الله على البشارة بالجنة وقال الله المستعان، استعان بالله عز وجل على البلوى التي تصيبه وقد أصابته هذه البلوى رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني كان الصحابة في زمن رسول الله يفضلون أبا بكر ولا يعدلون به أحدا، ثم بعده عمر ولا يعدلون به أحدا، ثم بعده عثمان ولا يعدلون به أحدا، قال ثم نترك بقية أصحاب رسول الله لا نفاضل بينهم. وهذا يدل أيضا على فضيلة عثمان رضي الله عنه. ولما جعل عمر الأمر بعده في ستة منهم عثمان ثم خرج ثلاثة لثلاثة وبقي عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان، فقال عبد الرحمن يخرج منا واحد فنجعل الأمر إليه، فسكتوا فقال أتجعلونه إلي؟ الله علي ألا أدخر وسعا في أن أختار الأصلح أو الأحق منكما أو بهذا المعنى. فبقي ثلاثة أيام يشاور، ثم لما حصلت البيعة في المسجد قال ارفع يدك يا عثمان، لم أرى المسلمين يعدلون بعثمان أحدا، واتفق على بيعته المهاجرون والأنصار وبويع، وكانت بيعته باتفاق، وكان من أوائل المبايعين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا نقف ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى شيء من فضائل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.